لا بد من مقدمات. المقدمة الأولى أن كلامنا إنما هو على الإنسان الغني وليس عن المؤمن الغني، فإن هناك فرقا شاسعا جدا بين الإنسان الغني وبين المؤمن الغني. كلامنا يتنزل على الإنسان الغني الذي هو كقارون وليس على المؤمن الغني، وأنا أكررها حتى لا يحدث اللب، لأننا سننفصل إن شاء الله في نهاية الكلام على الفرق الواضح بينهما. لنتفق أولا على أن الأصل في الإنسان الجهل والظلم، وهذا لا خلاف فيه. أما الجهل فلقوله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا هو الأصل الأول. أما الظلم فلقوله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه الآية جمعت الأصلين معا، جاهل وظالم. أرسل الله الرسل ليخرجوا هذا الإنسان من الجهل والظلم، فبقدر ما يكون قربك من النبي بقدر ما يكون بعدك عن هذا الأصل بقدر ما يكون بعدك عن النبي بقدر ما يكون قربك من هذا الأصل. إن الله تبارك وتعالى قسم المسألة إلى أمرين بمنتهى الوضوح لا ثالث لهما، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إما وحي وإما هوى، ليس إلا ذلك. قربك من النبي صلى الله عليه وسلم قرب من الوحي المنقول وهو القرآن، والذي تكلم به عليه الصلاة والسلام وهي السنة. بقدر قربك من مصدر الضوء بقدر بعدك عن هذا الأصل المظلم، الظلم والجهل. إذن كلامنا الآن عن الإنسان من حيث هو إنسان جاهل ظالم، يحتاج إلى ما ينير له الطريق، يحتاج إلى كلام الأنبياء، يحتاج إلى كلام الوحي. بعد هذا الكلام ندخل على الغنى، على فتنة المال. لقد وجدنا في القرآن الكريم أن الذين كذبوا الرسل هم الأغنياء، أن الذين يتبعون أهواءهم هم الأغنياء، أن الذين يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة هم الأغنياء. أذكر بالكلام الذي قلته، أنا أتكلم الآن عن الإنسان الغني وليس عن المؤمن الغني، حتى لا يقول قائل: كيف تقول هذا على الأغنياء أنهم لا يريدون الآخرة؟ أنا أتكلم عن قارون وأشباه قارون، وهذه الأمة ملآنة بأشباه قارون، إلا من عصم الله، لأن المؤمنين في الدنيا قليل والشاكرون قليل. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. الترف والمترفون ورد ذكره في القرآن 7 مرات ورودا مظلما سيئا جدا. ما ورد الترف في القرآن ولا في السنة إلا في الذم، وأنا أذكر بعض آيات القرآن الكريم التي ورد فيها ذكر السرف والمترفين. قال تبارك وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فجمع عليهم الظلم والإجرام. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فلولا كان، لولا كان لها معنيان. المعنى الأول: هلا كان، كقوله تبارك وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني هل لما وقع بهم العذاب تضرعوا، استكانوا، ندموا، رجعوا. فهلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد. هل كان يوجد أحد من هؤلاء ينهى عن الفساد في الأرض؟ إلا قليلا. إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن. لكن قليل هم الذين كانوا ينهون عن الفساد، لكن الغالبية العظمى فاسدون، مفسدون، ضالون، مضلون. لذلك قال تبارك وتعالى: واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه. اتبعوا المال، اتبعوا الجاه، اتبعوا الشهوات، هذا هو السرف، وكانوا مجرمين. وصف لهم بالظلم والإجرام. الآية الأخرى قال تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الترف مقرون هنا مع الفسق. شوف الأول ظلم وإجرام، الآية الثانية مقرون مع الفسق، والنتيجة معروفة: فدمرناها تدميرا. هذه الآية فيها نكتة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، قرأ نافع في رواية يعقوب عنه: آمرنا مترفيها. وقرأ مجاهد بالتشديد: أمرنا مترفيها. إيه ذا الفرق؟ أمرنا مترفيها، تفسير الأول أن يكون في حذف في الكلام، أي أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها، فإذا في حذف. المعنى الثاني: أمرنا مترفيها، أي كسرناهم، صاروا كفر. وإذا كثر المترفون في مكان زادت سيئاته. من أمر أي كثر، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة. مهرة أنثى الخيل، مأمورة أي كثيرة النتاج، هذا خير المال. يبقى أمر هنا بمعنى كثر. ومنه قول أبي سفيان لما راح لهرقل عظيم الروم كما في صحيح البخاري، ورأى أن هرقل رق قلبه لجواب النبي عليه الصلاة والسلام لكتابه، خرج أبو سفيان وهو يقول: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أبو كبشة ده جد للنبي عليه الصلاة والسلام من ناحية عبد مناف، لكنه جد غير مشهور. وإذا أراد الإنسان أن يذكر آخر بمعرض الذم ينسبه إلى جد غير مشهور، فقال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أي لقد زاد وتفشى أمره حتى إن هرق رق قلبه لكتابه. بهذا التفسير تفهم النكتة في قول موسى عليه السلام للخضر عليه السلام لما قتل الغلام، قال له موسى لقد جئت شيئا نكرا. لما خرق السفينة قال له لقد جئت شيئا امرا. شوف الفرق، امرا لانك انت هتقتل كل من على السفينة اذا غرقوا، يبقى الشر تفشى بمقتل اكبر عدد بخلاف قتل واحد فقط، هذا منكر. انما تقتل كل من على السفينة لما تنتزع اللوح منها وتغرق، يبقى الفساد صار عريضا جدا، صار متفشيا بكثرة عدد القتلى. فقال امرا، يبقى امرنا مترفيها اي كثرناهم صاروا كثرة. وعلى القراءة الاخرى امرنا، الله المستعان، مترف يصير سلطانا، يعني صار الفساد مزدوج. أمرنا مترفيها الذين صاروا عبيدا للشهوات، ما يتكلمون إلا من وفق أهوائهم، لا يرجعون إلى شرع. أمرنا مترفيها، كثرناهم، صيرناهم أمراء، ماذا تكون النتيجة في هؤلاء الظلمة؟ فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا شأن مترفين. الآية الأخرى في سورة الأنبياء قال تبارك وتعالى فلما أحسوا بأسنا إذا هم يركضون، لا تركضوا. والركض هو شدة العدو، إلى أين تفر؟ كيف تخرج من أقطار السماوات والأرض بغير سلطان؟ أنت في قبضة الملك، لا تركضوا. وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. يبقى حق عليهم القول، وذكرهم الله تبارك وتعالى بما أفسدهم وهو الترف. في الآية الأخرى وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. شوف، كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، وصف سيء. هنا وصف بالكفر، وقال تبارك وتعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. في هذه الآية الله ليس وليا لهم. إذا أراد الله أن يهلك عبدا لا يتولاه. في هذه الآية قال الله عز وجل إنكم منا لا تنصرون، فإذا لم يكن الله تبارك وتعالى هو ناصرهم فمن؟ وفي الآية الأخرى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. مترفوها أيضا هم الذين يكفرون، هم الذين يكذبون. لذلك كان هرقل عظيم الروم رجلا ذكيا لما سأل أبا سفيان ومن معه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال له من اتبعه؟ الأشراف؟ قالوا له لا، إنما اتبعه ضعفاء الناس، وهم أتباع الأنبياء في كل مكان في كل زمان. أتباع الأنبياء هم الضعفاء، هم الفقراء. ألم يقولوا له واتبعك الأرذلون؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي لا قيمة لرأيهم، ما لهم شرف. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر ينظر إلى الصحابة الذين يواجهون قريش وقد جاءت بخيلها ورجلها تحاد الله ورسوله، نظر إليهم وقد عضهم الفقر بنابه، ضعفاء فقراء مشردون ليست لهم دولة، قال اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. أتباع الأنبياء قلة وهم ضعفاء، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، وكذلك قال تبارك وتعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه هي الآيات التي ذكرت في القرآن فيما يتعلق بالترف والمترفين. يبقى الترف مذكور دايما مع الذم. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه، وذكر حديث الشفاعة الطويل وأن الناس يذهبون إلى الأنبياء فكل نبي يقول نفسي نفسي، حتى جاءوا على إبراهيم عليه السلام فذكر أنه كذب 3 كذبات، منها أنه لما دخل مصر وكان ملك مصر إذا علم أن رجلا دخل البلد مع امرأة جميلة إما زوجته أو ابنته كان يأخذها، لكن ما كان يأخذ الأخت. الرواية تقول فلما دخلوا على مصر وكان فيها جبار مترف، فذكر الترف مع الجبروت، وبعدين هو زاني مترف زاني وجبار، أمرنا مترفيها، جبار مترف. إذن وجود المال مع الإنسان غير المؤمن جريمة على البشرية. أقل الناس استجابة للخير هم الأغنياء. ليه؟ قال تبارك وتعالى إن الإنسان ليطغى. ليه؟ أن رآه استغنى. ما طغى إلا لأنه استغنى. وأنت ترى كذلك الإنسان إذا كان محتاج دايما تجد ذليل يخفض جناح الذل، يمن الرحمة يمن الحاجة. لذلك تجد التقوى في الفقراء، إنما قلما تجد الأغنياء عندهم هذه السرعة في الاستجابة لأنه استغنى. لما شعر إنه لا يحتاج إلى أحد شعر إنه فوق الجميع. كنت أعظ مرة وكان يحضر مجالسي رجل غني، وكنت أعمل إذ ذاك عملا متواضعا، فيدخل علي هذا الغني يشتري أشياء. هذا الرجل ما كان يتقبل مني الموعظة. ليه؟ لأنني رجل بقال وهو رجل كبير. كان إذا سمع الموعظة مط شفتيه. هذا موجود، خلق موجود في الناس. ألم يقل كفار قريش فلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ كلام جميل، قرآن جميل، لكن لو نزل على أبو لهب يبقى أجمل. لكن يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليته نزل على أبي جهل. هذا موجود، خلق موجود عند الناس. ولذلك الرجل إذا كان له مركز مرموق وكانت له مكانة وكان صالحا تؤتى الثمرة من خلاله أسرع من غيره، لأن هذا خلق عند الناس. إذا رأوا الإنسان مستغني يتوددون إليه وهو لا يحتاج إلى أحد. لذلك ما يخفض جناح الذل لأحد. لماذا أخفض له جناح الذل؟ لذلك علل الله تبارك وتعالى طغيان الإنسان بأنه مستغني. إن الإنسان لا يطغى. لماذا؟ أن رآه استغنى، لأنه رأى نفسه مستغنيا عن أحد، فلماذا يخفض الجناح إذن وهو لا يحتاج؟ إنما أنت تخفض الجناح تقدم الجميل، لأنك ستقع مرة تجد من يحمله. ولذلك قال تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم عليك ويوم لك. فإذا كنت أنت تعلم هذه الحقيقة يبقى قدم الجميل. هؤلاء المترفون لماذا لا يستجيبون؟ استغنوا. وفيهم هذا الفسق، لأنه ليس عندهم من أنوار النبوة شيء، لا قرآن ولا سنة. إذا كنا قد علمنا أن المال إذا كان مع رجل غير مؤمن كانت هذه النتيجة. فندلف إلى قصة قارون. قصة قارون واقع مجسد لهؤلاء المترفين. قال تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى. شوف الجمال في الآية، كان من قوم موسى، يعني واحد منهم، واحد تايه في الزحمة ليس له قيمة. كان من قوم موسى، واحد. ما الذي جعله يبغي عليهم طالما انه واحد ليست له ميزة؟ المال، هذا هو الذي جعله يبغي عليهم، مع انه واحد من قوم موسى، يعني ما عنده علم ولا رجل عنده جميل ولا رجل عنده شيء يذكر به، انما هو من، فبغى عليهم. طيب هذا المن لماذا يبغي؟ للمال. إذا هذا كذب، وقد ورد في بعض الأثار إنه افترى على موسى، رماه بالزنا. يشوف يرمي الأنبياء، يرمي نبيه بالزنا، مترف ما يشعر إنه في حاجة إلى نبي، إلى هدى. فهذا واقع مجسد للمترفين الذين ذكرنا بعض خبرهم في القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز. آتيناه تذكير بأن هذا المال ليس له، إنما هو أوتيه، كما قال تبارك وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني هو ليس لك. فكلمة آتيناه يدل على أنه ليس له فضل في هذا الإيتاء. فلماذا يبغي إذن؟ هناك قاعدة هي موجودة في الإنسان الغني، أنه كلما ازداد غنى كلما ازداد لؤما، كلما ازداد غنى ازداد لؤما. ولا أدل على ذلك من هذه القصة الصحيحة التي رواها الإمامان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا، فذهب الملك إلى الأبرص، والبرص هذا عافانا الله وإياكم بياض يكون في الجلد، فقال للأبرص: ما تشتهي؟ قال: أشتهي لونا حسنا وجلدا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله واحتقروني وتجنبوا مجالستي. قال له: أي المال تحب؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها، ودعا الله تبارك وتعالى فذهب عنه البرص وصار من أجمل الناس. ذهب إلى الأقرع: ما تشتهي؟ قال: أشتهي شعرا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. أي المال تحب؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة ولودا، بارك الله لك فيها، ودعا الله تبارك وتعالى فأعطاه الشعر الحسن. ذهب إلى الأعمى: ما تشتهي؟ أن يرد الله علي بصري، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. أي المال تحب؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة حاملا وقال: بارك الله لك فيها، ودعا الله فذهب عنه العمى. ولبث فترة من الزمن حتى صار للأول واديا من الإبل، والثاني واديا من الأبقار، والثالث واديا من الغنم. ثم جاءت ساعة الامتحان، هذه الساعة لا بد منها هنا أو هناك، أنت هنا تعمل، هنا أو هناك جاءت ساعة الامتحان. فجاءهم نفس الملك، لكن جاء الأبرص في صورة رجل أبرص، عشان أول ما الأبرص يشوفه يقول: سبحان الله، كنت مثل هذا الرجل يتذكر الجميل، يتذكر الإحسان. جاءه في صورة رجل أبرص، قال له: عابر سبيل انقطعت بي الحبال، واقع في أمس الحاجة، انقطعت بي الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن ناقة. عندك 100,000 راس، لا أريد 20 ولا 30 ولا 50، ناقة واحدة فقط أتبلغ بها في سفري. وبعدين شوف دخله ليستعطفه بسابق بليته التي رفعت: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن ناقة. فقال له: الحقوق كثيرة، أنا مديون. مديون؟ وأنت دفعت مليم في أي راس؟ لك قرش واحد؟ مديون؟ كثير من الناس هكذا يكسب وبعدين يبني عمارات ويشتري أراضي ومع ذلك يشتكي الخسارة. طيب أفهمها إزاي دي؟ أنا أفهم إنك أنت خسران يعني واقف محلك سر، لكن خسران وبتبني، خسران وبتشتري، كيف هذا يكون؟ لأن هو كان عامل حسابه إن 1,000 يكسب 50 جنيه، 1,000 هو بيكسبه 30، فهو خسران 20. وكثير من الناس يشتكي هكذا، ما يحمد الله. هذا عاقبة معروف، عاقبة معروف. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سلمي سورة خالص، يبتلي هذا العاق بمرض يصرف كل الذي جمعه في 30 عاما، يصرفه في شهر أو في شهرين. إن ربك لبالمرصاد، الحقوق كثيرة. قال له: يا هذا كأني أعرفك، ألم تكن أبرص؟ فأعطاك الله لونا حسنا وجلدا حسنا. ألم تكن فقيرا؟ فأغناك الله. فكذب كذبة أخرى، قال: إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد. احنا كلنا أغنياء، كلنا أغنياء، ما عرفنا الفقر في يوم من الأيام، أبا عن جد. قال: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. فرجع كما كان، ذهب للأقرع في صورة رجل أقرع، عابر سبيل، انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله، ثم بك، فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ الحقوق كثيرة. قال: يا هذا كأني أعرفه، ألم تكن أقرع؟ فأعطاك الله شعرا حسنا. ألم تكن فقيرا؟ فأغناك الله. قال: إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. فرجع كما كان، ذهب للأعمى في صورة رجل أعمى، عابر سبيل، انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله، ثم بك، فهل تعطيني غنمة أو شاة أتبلغ بها في سفري؟ قال: يا هذا إني كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني الله كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أرزقك اليوم شيئا. فقال له: أمسك عليك مالك، إن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. شوف اللؤ، وادي من الإبل، وادي من البقر، لا يريد أن يعطي بقرة. فانظر إلى هذا اللؤ. فالرجل الغني كلما ازداد غنى فهو كالرجل شديد العطش الذي يشرب الماء المالح، يكاد بطنه ينفجر من الشرب ولم يذهب الظمأ، فهذه حقيقة معروفة. وانظر إلى لطف الله تبارك وتعالى وعدله، أنه جعل السؤال واحدا، عشان ما فيش واحد يقول: لا، السؤال كان فوق مستوى ذكائي، لو كنت أعطيتني السؤال الذي أعطيته فلان كنت أجبت. سؤال واحد: عابر سبيل، انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك. سؤال واحد للكل، كدعوى الرسل: اعبدوا الله، اتقوا الله، ما لكم من إله غيره. كلام واحد للكل. فهذا بغى عليهم. لماذا بغى عليهم برغم أنه ليست له مزية؟ آتيناه من الكنود. كلمة شوف من الكنود تبين لك ما عند الله من الغنى. من الكنود يعني هذا الذي في يد قارون ولا حاجة، ما يشكل شيئا، لأنه من الكنوز. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتح جمع مفتح، المفتاح بتاع الخزائن، فإذا كان المفاتيح يشيلوها 9 فكيف الذي في الخزائن؟ لتنوء بالعصبة، أي لتنيء العصبة. فلما انفتح أول الفعل جيء بالباء، لتنوء بالعصبة. تنوء، التاء مفتوح، انفتح أول الفعل يؤتى بالباء، إذا ضممت أول الفعل يتذهب الباء على طول. تنيء العصبة، كقوله تبارك وتعالى: يكاد ثنى برقه يذهب بالأبصار. ياء فعل يذهب مفتوح، لو انت ضميت ياء الفعل تحذف الباء يذهب الابصار. المقصود ان هذه المفاتيح تنيء العصبة من النوء وهو شدة الحمل، يعني يمشي بالكاد أولي القوة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى قصة قارون بعد الصلاة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، قصة قارون قصة ملآنة بالعبر والعجب، وأيضا فيها نماذج يجب أن تحتذى فيما يتعلق بقوم موسى عليه السلام الصالحين الذين وعظوا هذا المجرم الطاغي الباغي بأن يتقي الله تبارك وتعالى ولم ينفع، فكانت النتيجة المعروفة التي تعرفونها جميعا. قلنا أن مشكلة قارون أن هو نكرة ثم صار غنيا. انت عارف الانسان اللي بيكون غني من الاصل تجده مؤدب وتجده عارف النعمة، انما المشكلة في النكرة الذي كان في القاع فصار على القمة. ولذلك العوام لهم كلام مشهور يقول لك ده محدث نعمة، لما يراه لا يتقي الله فيها ولا يمشي بالمعروف. هي العادة كذلك، ليه؟ لانه ما عاشها، ما عرفها، ما ذاق طعمها. فهذا النكرة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه من قوم موسى نكرة ما له أي ميل، صار غنيا وكنوزه المفاتيح بتاعتها بيشيلها 19، فما بالك بما في الكنوز إذا كان المفاتيح بهذا الثقل. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. كلمة قومه إما إنها تحتمل خاصة أهله، وإما أنها تحتمل المتقين من بني إسرائيل. أما المعنى الأول فهذا متبادر من اللفظ. المعنى الثاني يوضحه قوله تبارك وتعالى واتخذ موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. قومه، مش من قومه، لا قومه. فهذا يشعرك أنه ليس في بني إسرائيل إلا هؤلاء، بحيث لو أخرجهم من بني إسرائيل لا يكون فيهم ولا واحد تقي. لذلك لم يستثن، هو أخذ السبعين بقوا كلهم بلطجي. فلو قال من قومه لفهمنا أنه ترك بعض الأتقياء فيهم، فكلمة إذ قال له قومه يدل أن الخلاصة من بني إسرائيل وهم الحقيق أن يقال هم القوم اللي هم المؤمنون. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، الفرح المقصود بالآية هنا العجب والكبر، مش مطلق الفرح، لأن السياق كما قلنا قبل ذلك كثيرا من المقيدات، والقاعدة لابد من الانتباه إليها، لأن بيقع الخلط في المفاهيم بسبب عدم اعتبار هذه القاعدة. السياق من المقيدات يعني إيه؟ يعني إذا ورد كلام في سياق فأنت تنظر هذا الكلام ثيقة لماذا؟ فإذا ما اعتبرت المعنى، إذا ما نظرت إلى السياق ظهر لك المعنى. فلو قلت مثلا إنك عزيز كريم، رجل يحبك، أنت تعلم حقيقة وده، قابلت بالابتسامة والمصافحة فقال إنك علي عزيز كريم، يبقى تفهم من كده إيه؟ إن هو عزيز كريم. لكن لما تقرأ قوله تبارك وتعالى للكافر ذق إنك أنت العزيز الكريم، هي هي ولا اختلفت؟ اختلفت. طب ليه؟ السياق الأول الجو العام من التهنئة والسلام والبشاشة، كل ده سياق توضح لك الكلمة. الآخر مهان ملقى في النار، فلما يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم، يبقى مش هو عزيز ولا كريم. يبقى السياق والذي جعلنا نقول إن لفظ العزة والكرامة مش المقصود بها المتبادر إلى الأذهان. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما راح يستأذن على الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما آل من نسائه شهرا، لما راح وقال للغلام رباح، وكان رباح هذا على باب المشربة يمنع أي واحد من الدخول على الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء عمر فقال لرباح استأذن لعمر، قال رباح فدخلت ثم خرجت إلى عمر فقلت له ذكرتك له فصمت. إذن مأذون له ولا ممنوع؟ مع أن احنا بنقول السكوت علامة الرضا. طيب ما هو السكوت هنا ليس علامة رضا، ليس علامة رضا. السياق نفسه فهم منه عمر إن هو غير مأذون له بالدخول، وإلا فكلمة السكوت علامة الرضا كلام صحيح، كلام صحيح، وقد ورد في السنة. قال صلى الله عليه وسلم في البكر لما يجي لها واحد يخطبها فأبوها يقول لها فلان جاء يخطب، فالبنت بتسكت تستحي، فقال عليه الصلاة والسلام إذنها صماتها، وفي الرواية الأخرى سكوتها. يبقى السكوت هنا علامة رضا. فإذا سكتت البنت البكر إذا عرض عليه أبوها زوجا يبقى ده دلالة رضا على طول. إذن السياق من المقيدات. واحد طاغي مفسد مترة لما يقولوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يبقى ده فرح كبر وبطر، وهذا مصداقه أيضا في كلام الله تبارك وتعالى. قال عز وجل لبعض المجرمين أو للمجرمين ذلكم، أي اللي انتم شايفينه الآن من العقوبة ومن العذاب، بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. يبقى فرح بغير الحق يبقى بطر على طول، فرح بغير الحق يبقى بطر. بخلاف مثلا ما إذا قرأت قوله تبارك وتعالى في حق الشهداء فرحين بما آتاهم الله من فضله، ثم تعرف أن الفرح هنا يختلف عن الفرح هناك. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ثم تعرف ان الفرح هذا اذا المؤمن فرح يبقى معروف فرحه على طول مشروع، بخلاف غيره اذا فرح كما قال تبارك وتعالى: وإذا أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. يبقى فرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، قلما تجد الصبر مقرونا بالعمل الصالح، قلما، لكن تجد الإيمان مقرون بالعمل الصالح، لكن الصبر لا. إلا في هذه الآية: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. فإذا استثني الذين آمنوا من شيء فلا يكون إلا شرا، إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا. يبقى ده فرح بصر أيضا، هذا فرح بصر وكبر، وده المقصود به في الآية التي بين أيدينا: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي لا يحب المتكبرين. وصلهم الإيه؟ النصح. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كلام يوزن مثله بالذهب فكيف به، نصائح غوالي جدا، ثلاث أربع خمس نصائح. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ما هذه؟ أول ما تشوف أي ما في أي كلام اعرف أنه من صيغ العموم على طول. لو قلت لك أحسن فيما آتاك الله، أي في كل ما آتاك الله مش في المال فقط، فقولهم ابتغي فيما آتاك الله أي في جميع ما آتاك الله. لكن لو استخدمنا القاعدة السابقة، السياق من المقيدات، وده من قوم موسى يعني ملوش أي ميزة إلا إنه غني، يبقى ما دي منصب على إيه؟ على المال، فكأن هذا من العام المخصوص، كأن هذا من العام المخصوص. خرج مخرج العام، لفظه لفظ عام لكن المراد به شيء خاص. لفظة الناس الألف واللام من صيغ العموم، وكلمة ناس أيضا تشمل كل الخلق، يبقى كلمة الناس هذه من صيغ العموم ولا لا؟ هذه عامة كلها، هي عامة، اسمه جنس. طيب، لما تقرأ قوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج، داخل فيه اليهود والنصارى؟ داخل فيه المجوس؟ لا، يبقى مش عام. اللفظ عام لكن المعنى المقصود خاص، ده اسم العام المقصود. يبقى ابتغي فيما آتاك الله، صحيح مال العموم، لكن لأن الرجل ملوش أي ميزة، نكرة، غني فقط، ليس عنده إلا المال، والكلام كله منصب على المال، يبقى هذا وإن خرج مخرج العام لكن المراد به المعنى المقصود هو المال. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا أمر بالإخلاص. كل عمل تعمله لا بد أن تبتغي فيه الدار الآخرة، وإلا أسقطه من حسابك. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون في إخفاء الورع، كانوا يعتبرونه عورة، كانوا يخافون على أعمالهم، يخافون على إخلاص. إذا كنت رجل غني وتريد أن تتصدق وكنت قويا وآتاك الله تبارك وتعالى من الإخلاص ما تأمن به الرياء، تصدق في الظاهر. فإن كنت تخشى على نفسك تصدق في الباطن. الكلمة دي تدركها بشيء من التأمل في قوله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. شوف الفرق، إن تبدو الصدقات فنعماه، نعم ما فعلتم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الفرق إيه؟ ليه وصف الإبداء بنعم الفعل حتى إذا نظر غيرك يغار منك فيفعل الذي فعلت فنعم ما فعلت، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث الذي تعرفونه جميعا، قال رجل لا تصدقن الليلة بصدقة، كان من ضمن هؤلاء تتصدق الأول على زانية وبعدين تصدق على لص وبعدين في الآخر تصدق على رجل غني، فلما شعر الرجل أن الصدقة لم تقبل لأنها لم تقع في موقعها جاءه ملك أو قيل له فيما يتعلق بالغني، وأما الغني فلعله يغار فيخرج الذي عنده، يشوف واحد يتصدق يقول طب لماذا هذا الرجل يستأثر بالفضل والخير وأنا رجل عندي أنا أخرج كما فعل، فيبقى نعمه نعم ما فعلت لأنك جعلت غيرك يتصدق، إنما لما تخفيها وتؤتيها الفقراء فعادت الثمرة عليك أنت فقط أيها المتصدق، لذلك قال فهو خير لكم أنتم، ما عاد هذا على غيرك، يبقى أنت توزن نفسك، رجل عندك من الإخلاص شيء وفير يبقى تصدق على نية لعل بعض الناس يغار يخرج الذي عنده، خفت على نفسك وعلى عملك ائت في السر فهو خير لك. يبقى كل شيء تفعله يجب أن تقصد به الدار الآخرة، حتى لو أفرغت من دلوك في دلو أخيه، مش هقول لك أفرغ بقى لا شربات ولا بيت ولا تاع، ماء من أبو بلاش، رسول عليه الصلاة والسلام قال ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك صدقة تريد به الدار الآخرة تؤجر عليها، الشوكة تنحيها برغم أنه ما يكلفك شيئا، زجاجة مكسورة تأخذها من على الأرض خشية أن تؤذي مسلم تنحيها، تريد الله والدار الآخرة فهي في حسابك، أي عمل ما أردت به الدار الآخرة أسقطه، لأن الله تبارك وتعالى قال في أمثال الذين لا يعملون له وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس نصيبك من الدنيا فيها ثلاثة أقوال وكل الأقوال جميلة، لكن في قول منها أجملها وأرجحها، القول الأول لا تنس نصيبك من الدنيا أي اعمل لله لأن الدنيا مزرعة الآخرة، فإذا ضيعت دنياك فكيف تحصل الآخرة، إذا نصيبك في الآخرة ما عملته في دنياك، لا تنس نصيبك من الدنيا، هذا المعنى الأول، إن بقدر نصبك في الدنيا لله يكون قسمك في الآخرة، هذا المعنى الأول، يبقى إيه هذا يدل على أن الوعظ متصل، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة واعمل صالحا، وعظ متصل. بالمعنى الثاني لا تنس نصيبك من الدنيا أي الكفن، هذا هو نصيبك الذي تخرج به، جمعت وبنيت وزرعت تركت، ما الذي أخذته وأنت مغادر من هذه الدنيا؟ الكفن، هذا نصيبك، كما قال القائل وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن، هذا نصيبه، ما هو حظه الذي أخذه من الدنيا؟ الكفن. ولا يفوتني بهذه المناسبة طالما أنني ذكرت البيت أن أنبه جماعة برسول الموتى أن مسألة وضع القطن في دبر الميت أو في أذنه أو في المواضع المفتوحة هذا بدعة، ما يجوز له أن يفعلها، ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعلها أحد من أصحابه ولا استحبها أحد من علماء المسلمين، هذه بدعة فشت في العوام. يبقى الذي يغسل الميت إياه يضع قطن أو أي شيء، طبعا القطن مش المخصوص، قطن أو أي شيء مكان القطن هذا بدعة. فيبقى إذن كلمة لا تنس نصيبك من الدنيا على القول الثاني الكفن ما يخرج إلا به. القول الثالث وهو أرجح الأقوال، لا تنس نصيبك من الدنيا أي تمتع بالحلال. لماذا قلنا أنه أرجح الأقوال؟ برغم أن القولين السابقين لا ينفيهما اللفظ، بل اللفظ يحتملها والأدلة العامة تؤيدها. أرجح الأقوال لسببين، السبب الأول إن هم بيكلموه على فتنة المال، وده رجل نهوم جدا للمال، فلو أنهم قالوا له دع مالك كله لم يحسنوا وعظه، إذ أنك إذا رأيت الرجل غارقا في الشيء المباح حتى دخل به بكثرة الإغراق إلى الحرام ليس من الحكمة في الدعوة أن تأمره بأن ينزع عنه بالكلية لأنه لا يطيعه. لكن لما تقول له مفيش مانع تأكل وتشرب وتلبس وتوسع على نفسك ممكن يرجع، لكن لو قلت له انسلخ من مالك كله ما يطيعه. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لو نزل القرآن، وهذا ثابت عن عائشة صحيح، لو نزل القرآن فقال للعرب لا تشربوا الخمر لقالوا لا زلنا نشربها أبدا. ناس بيشربوا الخمر كالماء، لما تيجي تقول لا تشرب الخمر مرة واحدة في ناس ما يتحملوا. يعني كان الضحاك بن مزاحم رحمه الله له جار نصراني، فالجار النصراني الضحاك يعني كان بيعرض عليه الإسلام، فقال له الجار مرة ما أجمل دينكم لولا أنه يحرم الخمر وأنا لا أستطيع الصبر عنها. قال له أسلم وإن شئت شرب، ما قالوش اسلم واشرب لأنه لا يجوز، قال أسلم وإن شئت شرب. فأسلم الرجل وظهر إسلامه، فقال له الضحاك اسمع إن ارتدت قتلناك وإن شربت حددناك. لو شرب الخمر يجلد ولو ارتد يقتل. ففي بعض الناس يصدها عن الدخول في المعروف في الخير ما هم فيه وما تعودوا عليه. انت بتجد بعض المسلمين الآن بكل أسف قد يكون العمل الذي يعمله حراما لا خلاف فيه، أو على الأقل الراجح فيه الحرمة، أو على الأقل من وجهة نظره حرام. يشو احنا نزلنا ثلاث مرات اهو، إما أن يكون حرام جزما وإما أن يكون الراجح في الحرمة، أو على الأقل من وجهة نظره هو حرام، ورغم ذلك لا يترك. ليه؟ لقد تعودت على مستوى معيشة معين، يعني اتعودت ادخل للعيال مثلا بقفص مانجا، اقدرش امنع الكلام ده، خدني بالتدريج. اتعودت مثلا ان انا اروح لما فلان الفلاني ولا بعض اقربائي بعض ارحامي اعطيهم، اتعودت ان انا اعمل كذا وكذا، مش قادر يخرج، تعود. فامثال هؤلاء لما عندهم من ضعف الإيمان وعدم الإحسان التوكل على الله تبارك وتعالى يظل في المعصية. يهون عليه يراه الله حيث نهاه، يهون عليه ولا يستعظم نظر الله له ولا يستغل حلم الله عليه، وأنه تركه حتى الآن برغم أنه كان ممكن يأخذه من زمان ويأخذه وهو عاصم. ولا تحين مناص، إذا أخذ وهو عاصي قضي الأمر. إلف العادة هو الذي يمنع الناس أن يرجعوا إلى الحق، ومن الإنسان عندما يدعو الناس لا سيما في مثل هذه البابة لابد يكون ذكي. لو قالوا لقارون إياك أن تنتفع بمليم واحد ولهم روح لن أسمع لكم قولا، لكن هم قالوا له إيه؟ نحن ما نطالبك أن تخرج من كل مالك، لا كل وتمتع بالحلال، حلال ده ماليش حد، كل زي ما انت عايز بس بالحلال. فلما قالوا له ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا من الوعظ الحسن، إن هم لم يأمروه أن ينخلع من ماله رفقا به وبقلبه الضعيف. بعض الناس بيجيلها سكتة قلبية لو فقد جزء من ماله أو جل ماله، يتصل بيه قالوا المصنع اتحرق يطب ساكت. طيب يا أخي أنت ولدت ما كان معك مليم واحد، تزعلان ليه؟ فقط والذي أعطاك ويعطي غيرك لا يموت ويرثك ويرث الأرض، كما أنه أعطاك يعطيك، طب ساكت ليه؟ يجن ليه؟ ما هو متحمل. يقول لك أصل ما عادش في العمر قد اللي عدى، أنا لميت الفلوس دي 30 سنة وفي عمري كام 30 سنة؟ الله تبارك وتعالى يرزقك في لمح البصر، وبرضه إذا عصى العاصي يجتث ماله في لمح البصر. كان حكيت لكم قبل ذلك حكاية الرجل اللي كان معاه 100,000 دينار كويسي، ها؟ وماشي بقى هيفرقع من الكبر، 100,000 دينار كويسي قبل الغزو كانت تقارب مليون جنيه، مليون جنيه، لأن الدينار كان بتسعة جنيه ونص تقريبا، تسعة جنيه ونص في 100,000 يعني 950,000، يعني هيقرب من مليون. ده بقى ما خطرش بباله يزكي ولا يقول أنا عليا كم ولا مالي بلغ النصاب ولا لا، هو شغال في النصاب الثاني، لكن النصاب بتاع ربنا ما يعرفوش. فلما حصل بقى الغزو ونزل الدينار ل 97 قرش صار جملة ما عنده 97,000 انجن. شوف خسر قد ايه، يعني هو لو طلع زكاة ماله مش ممكن يصل لعشر معشار الذي خسره. الألف عليه 25 جنيه، الألف عليه 25 جنيه، ال10,000 250 جنيه، يا بلاش. وتطهر مالك وتزكيه، سبحان الله. يبقى البركة من الله تبارك وتعالى، ما تقولش بقى في 30 سنة وما عادش من عمري غير 10 سنين ولا 15 سنة فما يدريك، البركة من الله تبارك وتعالى. واحد يجمع المال في 30 سنة كما قلت يصرفه في شهر. فإذا حفظ الله عليك صحتك وعلى أولادك صحتهم يبقى أنت معك ملايين ما تتعبش. يبقى لا تنس نصيبك من الدنيا، اتمتع وكل. طيب بقيت فلوسي اوديها فين؟ واحسن، احسن، ميل على الفقراء، اعطهم. في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى عبدي انفق انفق عليه، انفق انفق عليه. وفي الحديث الآخر ما من صباح ينشق فجره إلا وينادي ملكان اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. طب أنا أقول لكم على حاجة، وهذه ما تحتاج إلى كثير كلام لأن كل واحد فيكم مجربها أكيد، بالذات الجماعة اللي هم بيجيبوا الحاجة بكثرة. لو انت متعود مثلا تشتري لأولادك بالقفص، قفص مانجا مثلا، بتطلع منه كيلو ونص تلفان في الغالب. ليه؟ على ما توصل لقعر القفص. انما لو انت جايب كيلو واحد بتاكله بايش؟ شوف الكثرة تلفان، واحيانا يتلف معظم القفص. يتلف ليه؟ جبت ونسيت. هي عادة عندك انك تجيب بكثرة وخلاص، فيان عايز تاكل مش عايز تاكل، عادة. فهو الانسان وهذا في المباح، فما بالك اذا كان في الحرام. فالممسك الذي لا يعطي الله تبارك وتعالى يعجل له بالتلف. فهم قالوا له احسن، اي بفضل مالك، كما احسن الله اليك اذ لم يكن معك شيء وصار مفاتيح خزائنك يحملها العصبة من أولي القوة لا يستطيعون حملها. كما لم يكن معك أعطي هؤلاء. ولا تبغ الفساد في الأرض. شفت الكلام؟ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. شفت ترتيب الكلام؟ أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. طب الفساد منين؟ من إنك أنت تمسك المال عن أهله وعن ذوي القربى وعن المحتاجين. كم من منحرف انحرف بسبب إن الغني حجب حق الله في المال. الحديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، مش من ضمن هؤلاء الثلاثة رجل قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأصابتها سنة مجاعة فاقة، فجاءتني فراودتها عن نفسها فأبت عفيفة، ثم جاءتني فراودتها عن نفسها فرضيت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. كلمة أبت ثم جاءت تفهم منها إيه؟ راحت تلف على أولاد الحلال: يا جماعة باب، أريد بابا حلالا، أريد من يكفيني، لم تجد. فراجعت لهذا اللئيم أو لهذا الذي كان لئيما، راجعت له. كم من البغايا اللواتي سقطن في الزنا أول مرة بسبب الحاجة. كم من اللصوص الذين بدأوا السرقة بسبب الحاجة. فلو أن كل غني أعطى حق الله في المال لما سرق أحد. يبقى إذن حجب الغني لحق الله في المال والمال كله له في فساد في الأرض. فقولهم لا تبغي الفساد في الأرض أي بحجبك المال فيحصل انحراف. إن الله لا يحب المفسدين. إن الله لا يحب المفسدين. في الآية الأولى لا يحب الفرحين، وفي الآية الثانية لا يحب المفسدين. فهذا يدلك على أن الفرح هو فرح فساد. البطر اللي هو موجود في سورة غافر: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. الرد بتاعه ايه؟ انا اوتيته على علم عندي. انا كنت عارف ان انا هتغني لان انا حساباتي صح، انا حسابات ما تخرش المي، انا حاسبها مظبوط، لا اخطو الخطوه الا وانا عارف ان هيجي كذا. انما اوتيته اي بعلم سابق عندي، هذه واحده. المعنى الثاني، انما اوتيته على علم عندي اي ان الله تبارك وتعالى لا يمكن يرزقني ويبارك لي الا لانه يحبني. وهم كانوا يقولون ذلك كفار قريش، وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. بقى نبقى غني واتبهدل، بقى عندي العصبه دي كلها واتبهدل، طب ربنا لو عايز يعذبني ما كانش اداني ولا ولد، كان خلاني فقير. اعطاؤه المال لي، اعطاؤه الولد لي دلاله على انه يحبني. والناس فاكره كده، فاكره ان الله ان اعطى يبقى يحب وان منع يبقى بيهين. الله عز وجل انكر على العباد هذه القضيه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر اي ضيق رزقه قوتا، يدوك اللي جاي على قد اللي رايح كمل عشان نوم، فقدر عليه رزقه يقول ربي اهانا، ام ربنا سبحانه وتعالى قال كلا. ليس المنع دليل الإهانة، وليس الإعطاء دليل الكرامة، بدليل إن الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، نص يوم. ورد في بعض الأحاديث أن الله تبارك وتعالى قال والله ما زويت عنكم الدنيا لهوانكم علي بل لما أعددت لكم من الكرامة. وفي الحديث الصحيح الآخر إن الله لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. شفت واحد لما يكون عامل عملية والطبيب يقول لك اوعى تشربوا مية، هو بقى يقول لك هموت قطرة ماء، انت ده قلبك بيتقطع عليه وهو بيبكي ومش قادر تديله المية. ليه؟ لأنك إذا أعطيته الماء قتلته. فالله تبارك وتعالى يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. فإذا ما حجب عنه هذا إلا لأن معروف إذا كنت من المتقين الأبرار فالمال بيأخرك عن دخول الجنة، لأن في حساب، في حساب. فالفقير هيتحاسب على إيه؟ إذا كان نايم على الرصيف. انما الغني اللي عنده بقى ملايين، تعالى بقى المليم ده جبته منين؟ المليم ها؟ مش الجنيه بقى ولا العشر تلاف ولا العشرين الف ولا العشرين جنيه، المليم جبته منين وديته فين؟ طيب ايه اللي عرفك انه يتحاسب على المليم؟ انت عارفين المليم بيجزئ يا جماعه، مش كان في نكله زمان؟ ده هيحاسب على النكله. انا احنا اقل عمله احنا عصرناها كانت النكله او المليم. الجماعه بقى اللي هم طبقه ابائنا ممكن يقول لك النكله ده بتنزل برضه تحت، اي حاجه كده تبقى عشر نكل ولا حاجه، اقل من هذا يحاسب. كما قال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذره. الذره دي انت لا تراها بالعين المجرده، فاذا شطرت كيف تراها؟ ما تستطيع أن تراها. وقد قرأت أن بعض السلف كان مواخيا لرجل وكان يحبه شديدا فمات قبل صاحبه، فرآه صاحبه الحي في المنام فسلم عليه وهش له وقال ما فعل الله بك؟ قال سألني سؤالا ما خطر لي على بال، ما خطر لي على بال. قال وما هو؟ قال كنت أمشي ذات يوم بين الحقول، حقول من القمح، فوجدت سنبلة قمح على الطريق فرماها يمين شمال رماها. فقيل له: ومن أدراك أنها من الحقل الآخر؟ رماها يمين؟ طب ممكن تكون بتاعت شمال. رماها شمال ممكن تكون بتاعت يمين. قال: سألني سؤالا ما خطر لي على بال. فالإنسان كلما ثقلت مؤنته كلما كثر حسابه، ده لو من المتقين، فكيف إذا لم يكن هناك من يعين على التقوى في مثل هذا الزمان؟ يبقى خفف الحمل، فإن العقبة كؤود أي صعبة. أرأيتم إلى عاقل قيل له اقفز هذه السرعة ولا هذا البحر؟ قال لك استنى بقى هدول شوار رمل عشان أحطه على كتفي وأنا بأزع. هذا عاقل؟ ده حيصب في النص. ده المفروض العقل يقول ايه؟ أما أطلع بقى مداس، أما أطلع الساعة، أما أطلع الطائية. ليه؟ بيتخفف، لأن كلما تخفف كلما خف وزنه، كلما قفز وصل إلى الشط الآخر. فيبقى خفف الحمل، فإن العقبة كؤود، اللي عايز يعدي لازم يكون خفيف. فكيف إذا جر على نفسه كل هذه الأشياء التي يحاسب عليها؟ فالتقي النقي العفيف الغني بيتأخر في دخول الجنة. فالله تبارك وتعالى ما يحجب الغنى عن واحد لأنه بيكرهه، بل قد يهينه بالغنى، وآخر يكرمه بالفقر، وآخر يكرمه بالغنى، وآخر يذله بالفقر. إيه اللي عرفنا بقى ذل ولا غير ذليل؟ القاعدة الأسطوانة التي عليها قطب الرحى، وهو التقوى اللي ربنا سبحانه وتعالى إنما يكرم العباد بها: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا قارون من عدم توفيق الله له إن هو أجاب إجابة تنم عن غرور وعن جحود لفضل الله، إنما أوتيته على علم عندي. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله هذا الدرس، قصة قارون، غدا في درس السبت بعد صلاة المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المسجد نكمل قصة قارون. والآن يا إخوانا أرجوكم يعني تمهلوا قليلا حتى يعني نوزع الجوائز على الأخوات. إذا كان في واحد ولي الزوج أو ولي الأخت تسلم الجائزة، وحتى تروا أن الأخوات صار لهن أيضا باع. أنا صححت الأسئلة اللي هي وردت إلي من هذا الأسبوع الثقافي، والحقيقة أنا شديد الإعجاب بالإجابات بصفة عامة، وإن مستوى بعض الأخوات وصل إلى شيء مشرف. لكن التنبيه العام الذي أريد أن أنا أنبه الأخوات عليه أن هم يهتموا شوية بصحة الحديث، يعني ما يكتفوا فقط بالعزل، إنما لابد أن هم برضو إذا احتجوا بحديث في موضوع لابد أن هم يبحثوا عن أحد العلماء الذين صححوا هذا الحديث أو ثبتوه. فالرجل من الإخوة أنهم يجلسوا ويعني يشاركون في هذه الفرحة، وجزاكم الله خير. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الإصدار.